الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب السلم. انتهينا في اللقاء السابق مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في آخر باب ذكرناه، باب ما جاء في اختلاف المتبايعين وحكمه. وهذا الكتاب الذي سنأخذ بعض أحكامه الآن إن شاء الله تعالى له علاقة قوية وصلة متينة بالبيوع، بل هو نوع من أنواع البيع، السلم. أورد الشيخ رحمه الله تعالى فيه حديث ابن عباس وحديث عبد الرحمن بن أبزة وحديث أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلك في سيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الجماعة، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقل كما يقول الشيخ. هذا الحديث من أصح الأحاديث، اتفق الجماعة رواة الحديث الصحيح على إخراجه. ومصطلح الشيخ الميت في هذا الكتاب عندما يقول الجماعة ومراد به إمام البخاري، إمام مسلم، إمام أحمد وأصحاب السنن. فالحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس بهذا اللفظ. يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين. هذا الحديث أصل في مشروعية السلم، والسلم هو السلف وله معنى خاص. تعارف الناس على السلف يعني الجر، تسلبني يعني قلوبه جرا، لكن هنا في الاصطلاح الخاص السلم مراد به يسمى السلف، وهو نوع من البيع مخصوص. والحديث هنا يشير الى بعض شروطه. من اسلم يعني من باع على طريقة السلم، وهي ايش؟ يعني نحب المصطلح الشرعي السلم، ما هو السلم؟ ويقال له السلف، لكن السلف في عرف الناس هو القرض، ليس هذا هو المراد. المراد في هذا الباب نوع من البيوع خاص، هو ان يبيع شيئا موصوفا في الذمه غير موجود في الحال. يبيع شيء موصوف في الذمه مما يمكنه ان يعني يثبت في الذمه، ليس عينا بذاتها، يعني عين معينة دار أو كذا، لا، شيء مخصوص في الذمة من حبوب و يعني موزون ومتين ومدروع ومعدود وغيره، مخصوص في الذمة بصفة ثابتة، لا يعني تضبط الموضوع، على أن يكون غير موجود في الحال عند جمهور أهل العلم. وبعضهم قال لا مانع أن يكون موجود كالشافعي، لكن يقول الأصل به أن يكون لهذا الشيء سلف أو سلم. يبيع مخصوص في الذمة، يبيعه مثلا 20 قنطار او 20 او 100 او 1000 كيلو من الارز او من القمح او من كذا، على ان يسلمها بعد 6 اشهر بمبلغ معين الان يدفعه حالا، موضوع معلوم. هذا هو السلم، او السلم يبيعه شيئا موصوف في الذمة، يعني 100 صاع او 1000 صاع مثلا من القمح او من الارز او من الذرة او من اي، يعني الآن يعني يبيعه 100 أو 1000 صاع من هذه الحبوب، موصول بصفة معينة، يعني أنه من النوع الفلاني من الحبة الحمراء أو من حبة كذا أو جسم أو كذا إلى آخره، موصول بصفة الرطب لأجل معين، شهر شهرين سنة، بمبلغ محدد معروف يدفعه يسلمه الآن. ولهذا سمي سلم وسمي سلف. سمي سلف لأنه يعني يؤجل المبيع لمدة معينة ويقدم السلعة الثمن. وسمي سلم لأنه يسلم يعطي الثمن في الحال. هذه صورته، لكن له شروط عند أهل العلم، وهذا نوع من أنواع البيع. بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم يقول هو نوع من البيع مستثنى من قاعدة البيوع. مستثنى من قاعدة البيع. ليش مستثنى من قاعدة البيع؟ يقول البيع الأصل فيه أن يكون المبيع موجود، ما يصح بيع المعدوم. وفي السلم المبيع إيش؟ غير موجود، يعني معدوم في الحال. فقالوا هذا جاهز شرعا، بالدليل الشرعي ورد الحديث: من أسلف فليسلف في دبي، يعني في أجل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ورد النص بمشروعيته وبجوازه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وكانوا يسلفون على طريقة غير منضبطة، يعني غير مشروعة، فأقرهم على أصل هذا النوع من البيع وحدد شروطه الشرعية. إذن فهو مشروع ب السنة النبوية، وإن كان في ظاهره مخالف لقاعدة البيع، أن البيع لا يصح إلا على شيء معلوم موجود في الحال. فقوله في الحديث كتاب السلم، يعني كما قلنا يقال له السلم ويقال له السلف، وهو شرعا بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. أصله بيع موصوف في الذمة، لكن ببدل لابد له من بدل، وهو الثمن يعطى عاجلا، يعني يكون موجود. هذا اشترطه بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم، وقالوا اشترطوا في الثمن أن يكون حالا، يعني ما يسلف يبيع بيعا سلما ويكون البيع غير موجود والثمن أيضا مؤجل. قالوا لا يصح، لأن هذا يؤدي إلى بيع الكالي بالكالي أو الدين بالدين أو نحو ذلك. وبعضهم أجازه الإمام الشافعي. فجمهور يقولون يدخلون في هذا التعريف ببدل يعطى عاجلا حتى يدخل هذا الشرط. ولهذا يقول الشوكاني، وهو ممن يجيز الكلام في الحال، يقول وفيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقة السلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على مشروعيته، لأن السلام دليله الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجدهم من أهل المدينة يسلفون أو يسلمون، فقال لهم أسلفوا، يعني بيعوا هذا البيع، لكن في شرط أن يكون في يعني شيء معلوم ووزن معلوم وثمن معلوم، أقرهم على ذلك، وهذا أصل الدليل. لكن أيضا الصحابة في عهده ومن بعده اتفقوا على ذلك، والتابعون واتفقوا معهم على ذلك، فهو إجماع إلا ما روي عن بعض التابعين، كان عن ابن مسيب فإنه يرى أو يمنعه، فهو فيه إجماع أو ما يشبه الإجماع إذا ثبت وصحة مخالفة سعيد بن المسيب. قال الشيخ الشوكاني: واختلفوا في بعض شروطه. السلم كما رأينا هو نوع من البيع، لكنه يخالف قاعدة البيع لأنه بيع معدوم غير موجود، ولكنه صح في السنة النبوية وإجماع السلف أو إجماع المسلمين. اشترطوا لصحته عدة شروط، اختلفوا في شروطه، منهم من ذكر أكثر من الشروط ومنهم من أقل، لكن من شروطه كما ورد في هذا الحديث أن يكون أولا من شروطه لابد أن يستجمع شروط صحة البيع، هذا أمر لابد منه، شروط صحة البيع، لأن يكون إيش؟ يعني شروط في العاقد وشروط في المعقود وشروط المعقود عليه، في العاقد وفي المعقود عليه هو الثمن والسلع، لابد أن يكون مثلا على شيء مال مباح، يعني يكون المبيع معلوما ولو بالصفة، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون العاقدان يعني بالغان عاقدان مختاران إلى آخره. هذه شروط البيع لابد منها. يضاف إلى ذلك شروط خاصة بالسلام، منها يعني انضباط صفته، أن يكون مضبوطا بالصفة، مربوطة بالصفة من كيل أو وزن أو عد أو جرى، يعني يجوز أن يكون فيه موجود وفيه مكيل وفيه معدود وفيه مدروع وفيه مدروع. قالوا بالمعدود فيه اختلاف، بعضهم قال إن المعدود كالفواكه ونحوها لا يصح فيها لأنها لا تنضبط العدد، عدد الفواكه مثلا لا تنضبط بها، يعني منها الحجم الكبير ومن الحجم الصغير، فيقول كيف يكون 100 حبة أو 1000 حبة إلى آخره، فتكون كبيرة وتكون صغيرة. لكن يعني رابط الأساس أن يصح أن يكون المبيع يمكن ضبطه بوصف، يعني لا يختلف كثيرا، هو ما هو ليس هناك شيء أو أشياء في هذا الوجود كلها بشكل ووصف وقدر واحد، لا بد من نوع فرق. لكن قالوا الفرق البسيط لا عبرة له. فإذا كان هذا المبيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع موصوف، يعني يمكن ضبطه بتلك الصفة، فيصح إيش بيعه. قال ومن شروطه أيضا، يعني بما أنه يصح في المعدود ويصح في الموصوف بصفة، قال ويصح كما يصح في الموزونات المكيلات والموزونات، يصح أيضا في الحيوان، يصح في إيش في الحيوان، في بهيمة الأنعام، أن يبيع أو يشتري شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم أو كذا موصوف بالذمة، يعني موصوف وصفا معينا، يعني يكون سنها كذا لونها كذا إلى آخره مما يمكن ضبطها. لهذا قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام أسلف كما سيأتي، أسلف في بكر أو كما سيأتي من الإبل. ويصح في الثياب ونحو ذلك، يعني الكلام هذا فيه أن يكون موصوفا في الذمة، موصوف في الذمة، يعني يثبت في الذمة ليس عينا بذاته، يعني الذي لا يثبت في الذمة هو مثلا العيان معينة، يعني لا يقول لك مثلا هذا المنزل أبيعه عليك بعد شهر أو سنة بكذا إلى آخره، هذا معين ليس موصوفا في الذمة، إنما الذي يثبت في الذمة هو ما يثبت بوصفه وقدره وكذا. قال لك وأيضا من شروطه ذكر الجنس والنوع، من جنس كذا ونوع كذا، مثلا الحبوب أنواع وأشكال، والأنواع أيضا درجات، فلا بد يذكر جنسه، يعني بيعك 100 أو 1000 صاع من الطعام، ما المراد به؟ طبعا بعرف الصحابة يوم في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الطعام إذا أطلق يراد به إيش؟ البر أو القمر، وكان في عرفهم في المدينة أيضا يطلقوا على التمر، أن أخراج طعامهم التمر. فلو قال يعني أبيعك 1000 كيلو من الطعام في زماننا هذا لا يصح، لأن الآن العرف الآن أصبح الطعام يطلق على كل مأكول، ما في هناك مصطلح خاص في على الأقل في بلدنا هذا الذي نعرفه، ما أدري قد يكون في بعض البلدان إذا أطلق لفظ الطعام يصبح به شيء محدد. المقصود أنه لا بد أن يكون معلوما، يعني باسمه وبجنسه ووصفه. فلو قال طعام ما يصح، لكن لو قال طعام مثلا من الحبوب كذلك لا يصح. لو قال الحبوب يعني القمح، تمام، إذا من القمح ما وصفه؟ يكون من القمح في الحبة السمراء والحبة البيضاء وكذا، وممكن يكون معروف ببلده، يعني مثلا من القمح الاسترالي او القمح الشكل او كذا الى اخره، ممكن تحديده انه انواع معينه معروفه، فيحدد ويضبط بحيث ان لا يكون هناك مجال للاختلاف والشقاق، وانه لا انا اشتريت منك من النوع الفلاني وانا اشتريت علي من كذا، لا بد من تحديده بوصفه بجنسه ووصفه. نعم. وكذلك من شروطه أن يكون مقدرا يعني بما يقدر به عادة، إن كان مكيلا بالكيل وإن كان موزونا بالوزن وإن كان مزروعا بالزرع وإن كان معدودا بالعدد. فما يصح أن يسلم أو يسلف يبيع في معدود ويصفه بالموزون أو المكيل إلا إذا كان في عرف البلد أن هذا المعدود كان أو يوزن، فعندئذ يصح على حسب عرف البلد. كذلك من شروطه أن يكون المسلف فيه أجل إلى أجل مؤجل، هذا رأي الجمهور، يكون المبيع مؤجلا وإلا ما في فائدة. إذا كان يبيعه شيئا حاضرا بحاضر هذا بيع وليس سلف، ليس سلف، ولا بد أن يكون المبيع مؤجلا وأن يكون الثمن حالا، فلا يصح أن يكون الثمن مؤجل والبيع مؤجل، ولا أيضا قالوا لا يصح أن يكون كل حال، لأنه عندئذ بيع بشرطه شروط البيع، فأن يكون بأجل معلوم وأن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلوله، هذا شرط المسلم فيه، يعني السلعة التي بيعت بطريقة السلم يشترط أن تكون في الوقت الذي يحل يعني تسليمها أن تكون موجودة، يعني مثلا في المناطق تختلف يعني مواسم الزراعة والحصاد فيها من بلد لآخر، فلا يصح مثلا أن يبيعه فاكهة معينة مما تصلح أو مما توجد في الصيف ويشترط تسليمها له في الشتاء أو العكس، لابد أن يكون مما يوجد في نفسه في الوقت الذي حدد لتسليمه فيه. لكن هل يشترط أن يكون موجود ولو جنسه في البلد أو في يعني في المكان الذي سيسلم فيه موجود، ولو كان عند غير المسلم غير العاقدين يكون موجود يعني متصل الوجود ما ينقطع من يعني، هذا اشترطه البعض، يعني ينقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره يشترط يكون أن يكون موجودا طيلة المدة ولو لم يكن عند صاحب لي بس يعني، بس لكن ما يكون موجود في المنطقة أو في البلد اللي هو فيها لا ينقطع، فإن انقطع ما صح، والجمهور يقول لا يشترط هذا، وفي أحاديث تأتي تدل عليه على أنه لا يشترط أن يكون موجودا حال العقد أو يكون متصلا وجوده من حال العقد إلى حال التسليم، لا ليس شرطا، بل الشرط أن يكون حال التسليم الوقت الذي اتفقوا عليه أن يسلمه فيه يكون موجود غالبا، غالبا يعني يكون موسم الحصاد في هذا هذه السلعة وموسم الموسم الحصاد. كذلك من شروطه نعم كما أشرنا إليه أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين بذاتها كهذه الشجرة أو هذه الدافة أو كذا، لأنها يعني لا يدري إذا أسلم وباعه على أساس هذه مثلا أنه سيعطيه أو أنه سيعطيه هذه الدافة أو حتى هذه السيارة أو كذا بعد ستة أشهر بمبلغ كذا يعطيه الآن، هذا ما يصح، ليه؟ لأن هذه الدابة بعينها وهذه السيارة وهذا البيت ما يضمن أنه يتلف، يتلف ويذهب، فبماذا يأخذ حق أخيه؟ لا، لابد أن يكون سلف في الذمة لأنه يكون مرتبط في ذمته بشيء معين في الذمة، بحيث إذا جاء وقته وحان يعني وقت الحصاد أو وقت كذا يكون هو معند يعني الأمر أو الحق ثابت في الذمة، لا يكون عرضة للضياع. قال في الحديث شيخنا في شرح الحديث قوله يسلفون، يسلفون هكذا بهذا الفن يسلف بهذا النطق يسلفون يعني يعطون أو يبيعون سلفا أو سلما السنة والسنتين، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين يعني إلى سنة وإلى سنتين، هذا فيه دليل على أنه يصح إلى أجل، إلى أجل، وأن الأجل قد يكون امتد إلى سنتين في رواية العام والعامين إلى سنة أو سنتين، رواية للبخاري عامين أو ثلاثة، والسنة هنا في الحديث سنة في النصب يعني في النصب على الظرفية يعني في سنة أو في السنتين أو على المصدر. قوله بالحديث في كيل معلوم، في كيل معلوم احتل بالكيل على السلم في الأعيان كما قلنا، يعني اشترط في السلم أن يكون على إيه؟ على مكينة أو موضوع أو كذا، ليس على شيء معين بذلك أو على هذه الصبرة بعينها، صبرة صبرة كومة يعني لا، وأيضا حتى على صبرة لا يصح ولو كانت موصوفة، لا لابد من تحديدها بالكيل أو بالوزن حتى لا يكون مجال للشغب والاختلاف. وقوله نعم معلوم هذا معلوم أو احتراز من عن المجهول من المكيل والموضوع كما قلنا صبرا أو غيرها أو غير ذلك. يقول وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يشربون في ثمار نخيل بأعيانها فنهاهم وقال من أسلم فليشرب في كذا وكذا وذكر المكيل معلوم والمعلوم. كانوا يشربون أو يسلمون يعني يبيعون ثمار نخيل بأعيانها، يأتي له ويقول له أبيعك ثمر هذا النخل هذه النخلة أو هذه العشر النخلات أو هذا البستان بمبلغ كذا. إذن فتبدد المبيع بإيش؟ بأنه هذا البستان أو هذه ثمر هذه النخلة. نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. ليش؟ لأنه لو باعه ثمرة هذه النخلة ما يدري أن هذه النخلة تأتي بثمر هذا العام أو لا تأتي. هذا بيع مجهول غير موصوف بصفة تحدده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم أن يكون البيع بهذه الطريقة في كيل معلوم ووزن معلوم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه. يعني أهل العلم جميعا إذا كان المبيع مكيلا ويشترط أن يكون مكيلا يعني يبيعه مكيلا، ومثل ذلك الموزون إذا كان مما يوزن ويشترط فيه أن يكون موزونا. نعم. قال من أجل اختلاف المكاييل إلا ألا يكون في البلد سوى كيل واحد. هذه مسألة أيضا أخرى تستخدم في سلم وبغير. يعني إذا كان باعه مكيلا لابد أن يحدده بالمكيال المعين بمكيال معين ويقول له 100 صاع بالصاع الفلاني صاع البلد الفلانية. إلا إذا كان البلد كلها فيها الصاع الذي فيها يعني يتعاملون به مشهور أنه واحد معروف فلا يحتاج إلى أن يعينه لأنه معروف بالعرف. قال إلا أن يكون في البلد إلا ألا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. فقال لو قال ثم 100 صاعد بكذا ثم جاء موسم الحصاد فإذا اختلف قال أحدهما البائع قال أنا بعتك 100 صاع بصاع البلدة الفلانية اللي هو أكل، والمشتري يقول لا أنا اشتريت منك 100 صاع بصاع البلد الذي نحن فيه. فالقول قوله الذي يدعي صاع البلد لأنه إذا أطلق فالمراد به ما عليه العقد في بلده. نعم نترك مجالا. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله إلى أجل معلوم، هذا الحديث فيه دليل على اعتبار الأجل في السلف وهذا الذي عليه الجمهور، يعني لا بد من الأجل، والبعض قال لا يشترط الأجل. الحديث نفسه دليل على ذلك في السلف أنه إلى أجل معلوم، ويقول فيه دليل على اعتبار الأجل في السلف وإليه ذهب الجمهور وقالوا لا يجوز السلم حالا، يعني أن يبيع ويشري بصورة السلم ويقول السلعة موجودة والثمن موجود، يقول هذا نوع من العبث لأن هذا بيع وشراء اشترط فيه البيع وشراء. وقالت الشافعية يجوز أن يبيعه بطريقة السلم وصف معين حال. يقول يجوز، يقول ما هناك مانع. قالوا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى، وليس ذلك لأجل أو حالا وليس ذلك لأجل وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط، بل معنى إن كان لأجل فليكون معلوما قد عقب بالكتابة. على أي حال الشافعية يقولون يصح السلام في الحاضر، وذكر الأجل في الحديث من يعني من أسلم فليس في كيل معلوم وزن معلوم لأجل معلوم، يقول ليس المقصود به اشتراط الأجل أنه لمدة، بل اشتراطه أن يكون معلوما. فإذا كان باع لأجل فلا بد أن يكون الأجل معلوما، أما أنه يشترط الأجل فلا. لأن ليش؟ قال هو كلام فيه من حيث المعنى يعني له معنى، يقول يعني اشتراط كون الأجل معلوم ضمان لعدم الغرر، لأنه لو كان الأجل مجهول يكون فيه نوع من الغرر والجهالة وفتح باب الشغب والكلام. فإذا جاز ذلك في الأجل عند كونه معلوما فليجوز في الحال الذي ما فيه غرر، لأنه في الحاضر الأسئلة موجودة قريبة فيجوز من باب أولى، لكن الجمهور يقولون الحديث ليس في هذه المسألة فلا نخرج عنه. يقول استدل الجمهور على اعتبار التأديب بما أخرجه الإمام الشافعي نفسه والحافظ في صحيحه بل بمستدرك وصححه عن ابن عباس أنه قال ابن عباس يقول أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فيقول ابن عباس يقول أشهد أن السلف قد أباحه الله وأحله في كتابه بدليل قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا ذكره دليل الجمهور، لكن هو دليل على جواز الأجل وليس به دليل على منع الحاضر، هو دليل على جواز البيع إلى أجل لكن ليس به دلالة على منع البيع أو السلف في الحاضر. قال ويجاب بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجلا. كذلك ثم يقول يجاب أن هذا يجب محجل أنه رئيس حال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل، يعني الذين يقولون بأجل فما مقداره؟ هل يشترط أن يكون بعيدا أو قريبا؟ هو أجل، يعني إلى يوم يعتبر أجل، إلى سنة يعتبر أجل، فأنت ما مقداره؟ هل محدد أو لا؟ الحديث ورد فيه كانوا يشبهون إيش؟ السنة والسنتين في رواية العامين والثلاثة، لكن يقول اختلفوا. يقول الإمام أبو حنيفة لا فرق بين الأجل القريب والبعيد، ما دام هو مفسوح لمدة فلا فرق بين القريب والبعيد. ويقول بعض أصحاب الإمام مالك لا بد من أجل تتغير فيه الأسواق، لابد من مدة تصحى يكون فيه نوع من الاختلاف في السعر وكذا تتغير فيه الأسواق، وأقله عندهم ثلاثة أيام. ولكن الظاهر أنه لا يشترط تحديد مدة ما دام لأجل ويسمى أجل فيكون سواء كان أكثر كثيرا أو قليلا، إلا أنه يعني يظهر أنه لا يتجاوز به، وإن كان هذا من باب مفهوم المخالفة فقط يتجاوز به العامين والثلاثة، لأنه الذي ورد فيه العامين والثلاثة وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، وبعضهم قال العامين والثلاثة هذه أقرها، وهذا دليل على أنه لو كان لأكثر لا أكثر. نعم. والإمام مالك يقول يجيز السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء والحصاد ومقدم الحاج، هذا أجل نعم ولكن ليس أجل منصوص عليه محدد بمدة بيوم أو يومين أو سنة أو شهر أو شهرين، قال لا أبيعك شيئا معينا موصوف بالذمة بوصف ظاهر كذا منضبط إلى الحصاد، والحصاد قد يكون بعد شهر قد يكون بعد شهرين قد يكون بعد أو أقل، أو إلى العطاء يعني إلى عطاء السلطان إذا كان فيه من الأموال يعني حبوب أو كذا، يقول إلى وقت العطاء قد يكون وقد يفسد لكنه مؤجل لمدة يعني بالغالب معروفة، وقت الحصاد معروف عند أهل البلد، ووقت العطاء الذي من عادة السلطان يعطيه للناس، وأيضا مقدم الحاج يعني كذلك إذا كانوا في بلد بعيدة بعيدة أو قريبة خارج مكة، فيقول له كان هذا معلوم في زمانه وما يزال حتى الآن في زماننا مع وجود الاتصالات وسرعتها وكذا، الحاج له وقت يذهب منه ويعود فيه ويعود فيه، فإذا يعني اتفقوا في الهند أو في مصر أو في المغرب أو في كذا لأنه نعم قبل الموسم موسم الحج أبيعك كذا بكذا على هالأوصاف لمقدم الحاج، ومقدم الحاج معروف جملته يعني أكثره لا عبرة بالمتأخر كثير ولا بالمتسارع كثير إنما بالجملة، يكون لك هذا تحديد معلوم معلوم. نعم. واحتج على هذا طلب ابن خزيمة تأقيته أيضا إلى الميسرة، هذا نوع من التأقيت الميسرة، يعني نحن حدث فيه إيش؟ فالمسلم في أجل معلوم، عرفنا أنه لما يسلم ويسلم فيه إلى العطاء أو إلى مقدم الحاج أو إلى الحصاد هذا ما في تحديد شهر أو شهرين، لكن في تحديد حادث معين شيء معين معروف. طيب هذا ما في إشكال. بعضهم قال لا يصح أن يسلم إلى وقت ميسرة، إلى وقت ميسرة يعني وقت ما يعني يقوم وليس الحادث، هذا فيه نوع من عدم الانضباط. ميسرة متى؟ يعني ما يدري متى تكون. قال ابن خزيمة يقول يجوز وله دليل على هذا يروي حديث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى يهودي يطلب منه يقول له ابعث إلي ثوبين إلى الميسرة، ابعث إلي ثوبين إلى الميسرة، وأخرجه النسائي لكن من منذ عن في صحته، وليس في ذلك دليل على المطلوب. الشيخ يقول أن التنصيص على نوع من أنواع الأيهان. نعم. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول الحق ما ثبت ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل، من عدم اعتبار يعني من عدم اشتراكه، من عدم اشتراك الأجل، بل يجوز السلف في الحاضر سلما وفي المؤجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. وأما ما يقال من أنه يلزم من عدم الأجل أن يكون بيعا للمعذور ولم يرخص فيه إلا بالسلام ولا فارق بينه وبين البيع إلى الأجل، فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة، صيغة العقد، يعني أن يكون له أسلمت أو أسلفتك كذا إلى كذا، هذه تختلف عن قوله بعتك كذا بكذا، فالفارق بين البيع والسلم